الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد؟ الحمد لله، نعم يجوز أن تنقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كانت المصلحة في النقل أعظم من مصلحة الإبقاء، فإن إخراجها لفقراء البلد هذا فيه مصلحة، فإذا كان نقلها إلى فقراء بلد آخر يتضمن مصلحة أعظم من مصلحة دفعها لفقراء البلد فلا جرم أننا نرجح المصلحة الكبرى وإن أدى ذلك إلى تفويت المصلحة الصغرى، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وهذه تكون في عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الفقير الذي ليس في البلد يرجح بجانب القرابة، فأنا أخرج زكاتي لأنه فقير وقريب، ولا جرم أن إعطاء الزكاة للفقير القريب أعظم منها أعظم أجرا من إعطائها للفقير الذي ليس بقريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة. ومن المرجحات أيضا شدة الفقر والحاجة والمسغبة، فإذا كان الفقراء اللي خارج بلد المزكي أشد فقرا من فقراء بلده، أو ألم بهم ظرف من ظروف هذه الدنيا، أو نزلت بهم جائحة من جوائح الزمان، فاحتاجوا إلى أن يخرج إخوانهم المسلمون زكواتهم من بلادهم إليهم فلا بأس ولا حرج. وعلى كل حال فالأصل أن كل إنسان يعطي زكاته لفقراء بلده إلا إذا تضمن الإخراج والنقل مصلحة أعظم من المصلحة المرجوة، فإذا تعارض مصلحتان فنرجح أكبرهما. فإذا كان هذا الذي سألت عنه سيخرج زكاته لفقير غير فقراء بلده لأنه قريبه فهذه لا جرم أنها مصلحة نظر إليها الشرع بعين الاعتبار، فلا بأس ولا حرج عليه في هذا الإخراج والنقل، والله أعلم.